بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدليل الآخر الذي استدل به على تقديم محتمل الأهمية هو، لاحظوا كيف يقرر هذا الدليل، يقرر بهذه الكيفية، وهي أن الاتيان أو الانشغال بكل من الطرفين المحتمل الأهمية وغير المحتمل الأهمية، يعني المحتمل الأهمية والمهم على حدة، مفوت لأمر إلزامي من قبل المولى. هذا بهالمستوى مفروغ منه، إلى الآن ما اكتمل الدليل، يعني هذا الركن الأول من الدليل أو مقدمة الدليل. عندنا حقوق الأب وحقوق الأم، هذا مأمور به من قبل المولى، يعني أمرنا بالبر وعدم العقوق، وهنا أمرنا بالبر وعدم العقوق. طيب، فينبغي الالتزام بكلا الأمرين، هم هنا لا نعق ونبر، وهنا لا نعق ونبر. فلو أننا انشغلنا بواحد دون الآخر، ما احنا قلنا متزاحمان، إذا اشتغلنا بواحد لا يمكن أن نشتغل بالثاني. فلو اشتغلنا بواحد دون الآخر وش بصير؟ بصير تفويت لأمر إلزامي للمولى. يعني لو أنه قدمنا أي طرف من الطرفين حقوق الأب أو حقوق الأم، ولم نأتي بالطرف الثاني، احنا من جانب صحيح حصلنا والتزمنا بالأمر الأول، لكن في نفس الوقت فوتنا الأمر الثاني. الآن هو قاعد قد يسوقنا ليش؟ للتدليل على أن محتمل الأهمية هو المقدم في حال التزاحم على المهم، مو المعلوم الأهمية، المحتمل الأهمية. فيقول الانشغال بكل واحد منهما على حدة، طبعا مو اثنينهم في آن واحد، الانشغال بكل واحد منهما مفوت للأمر الإلزامي من قبل المولى، لأننا ملزمون بهذا وملزمون بهذا، إن التزمنا بواحد فوتنا الأمر الثاني. لاحظ الركن الثاني من الدليل، فلو قدمنا محتمل الأهمية، شو الدليل شلون؟ لو قدمنا محتمل الأهمية شنو راح يصير؟ فإن تفويتنا للأمر الإلزامي الآخر من قبل المولى، هذا التفويت جاء بعذر، هو هذا الدليل. يعني في تفويت لأمر المولى هناك لكن بعذر. أما لو أننا، شوف الركن الثالث من الدليل هو هذا، وهذا اللي بناقشه الركن الثالث، أما لو أننا قدمنا المهم على محتمل الأهمية، فالأغلب هنا أن تفويت الأمر هناك في محتمل الأهمية، هذا التفويت جاء بغير عذر. هذا هو البناء. فثلاثة أركان في هذا الدليل. فنقدم محتمل الأهمية لأننا معذورون هنا لو أننا تركنا المهم، هذا قاعدة. أما لو قدمنا ذاك ما راح نكون معذورين. فهذا يتحصل من خلال هذا الكلام أن محتمل أهمية هو اللي يقدم. إيه لا، هني في هالمقام شغال الذمة. ليش؟ لأنه نحن نعلم أن الذمة مشغولة هنا ومشغولة هنا، في كل الحالين مشغولة الذمة، ما دام مشغول الذمه لابد من ابراء الذمه، ابراء الذمه بالاتيان بالتكليف. انا ما اقدر اتي بالاثنين، فاتي بواحد منهما. لو اتيت بمحتمل الاهميه وتركت الثاني، عدم ابراء الذمه في الطرف الثاني جاء بعذر. كثير من الاشياء احنا تصير عندنا مشغول الذمه بس ما نقدر ناتي بها، ليش؟ لعذر. ما اقدر اصوم، ليش؟ لان عذر موجود، وهو المرض مثلا او السفر مثلا. هني ايضا المهم انا ما قدرت اجيبه لاني معذور بسبب الاتيان بمحتمل الاهميه. وهذا وهذا قطعا يعني يريد يقول ان هذا امر قطعي. اما والثاني مو قطعي طبعا. اما لو اننا قدمنا المهم على محتمل الاهميه، الاتيان بالمهم يمكن ان نقول مقبول بشكل من الاشكال، يفترض يعني، وان كان هذا بحث انه لو اتينا به سيكون مقبول لو مو مقبول. هذا بيجينا في بحث في بحوث اخرى، بحث الترتب وغيره، لان هناك من يقول بانه لو جئنا به ما يكون مقبول اصلا. بناء على القول بتقديم محتمل الاهميه يصير الانسان مو مطالب بالمهم. فلو جاء بالمهم بناء على شنو جاء بالمهم؟ جاء بالمهم بلا نية القربة، لان ما في امر من قبل المولى هنا. بعضهم يقول لا، الامر هذا باقي على حاله والامر هذا باقي على حاله، غايه ما هناك يوم اللي جاء بالمهم صح عمله، لكنه اثم بترك المحتمل الاهميه. بس هذا بيجينا في بحث الترتب بيمر علينا. طيب بالنسبه للركن الاول انشغال كل من الطرفين محتمل الاهميه والمهم على حده، هل بالامكان يعني نتصور ان الامكان ناتي بكل منهما على حده يعني؟ إيه؟ هذا ممكن تصور؟ لا مو لا يعني مو شنو، احنا ما ناتي بهم بالاثنين. معناها اما ان ناتي بهذا او ان ناتي بهذا. الآن أنا في الساعة 5 بالضبط، مو الساعة 5:05، مو واحد مطلوب مني الساعة 5 وواحد مطلوب مني الساعة 5:05 دقائق، في الساعة 5 بالضبط، ها؟ أنا مطالب بكل الأمرين. في مقام تعارض الأدلة ما في تعارض. دليل يقول أطع الأم، دليل يقول أطع الأب، ما في تعارض بينهم. بس في التزاحم. تزاحموا في في في في اثناء التطبيق في الواقع الخارجي. ما اقدر الا اسوي واحد منهما. الاب يقول لي اجلس في البيت. الام تقول لي روح جيبني من المستشفى. ان خليت الام في المستشفى ما جبتها عقيتها. ان طلعت من البيت عقيت الاب. ما في خيار. فهني ان هني هذا اللي اقصد ابو مهدي، ان انا يعني لا خيار لي الا ان اتي بواحد منهما. فلو انا رحت الى الام قدمت، افترض ان ذاك محتمل اهميه، قدمنا محتمل اهميه لكن فوت امر اخر، والعكس بالعكس. هني الدليل لنفترض ان الام هي هنا، هو هذا البحث بهالشكل تقريبا قاعد يساق، ان الام لقرائن معينه هي يعني عقوق الام هو المحتمل الاهميه عندنا هنا مو عقوق الاب. فلو انا تركت البيت ورحت، لما تركت البيت ورحت امتثلت حصلت امر المولى في في في, في المحتمل الاهميه، لكن فوت امر المولى هنا في المهم. هني شيء ماذا يقولون الدليل؟ يقول تفويت هذا الامر، عدم طاعه الاب، ها؟ جاء بعذر. معذور. العذر العقل هني يحكم بالعذر. قضيه عقليه هني، ها؟ ان العقل ما عندنا شرح هني. العقل هنا يقول ان الاتيان بالارجح ولو قليل، لانه احتمال اهميه فيه اكثر من هذا، العقل يقول ان الانشغال بذاك لعدم القدرة بالاتيان بهذا أصلا، قدرة عقلية ما في. طيب يكون المكلف معذور العقل اللي يقول. وتقريبا هم في هالزاوية ما في إشكال فيهم، في هالنقطة ما في إشكال. الإشكال في النقطة الثانية، أما لأنه يريد يوصل لنتيجة شنو، ما يريد يوصل لنتيجة أنه أنا مخير أأتي بهذا أو هذا. صاحب الدليل اللي بيستشكل عليه بيوصل للتخير، بس صاحب الدليل وش يريد يقول؟ صاحب الدليل هذا يريد يقول بأن أنا مو مخير، أنا هني ملزم بتقديم محتمل أهمية، وبالتالي لو أتيت بمحتمل بالمهم ربما أساسا لا يصح الاتيان به، كأني لم أتي بشيء. فهو شو يريد يقول؟ يقول لكني لو ما عقيت الأب وعقيت الأم ها لن أكون معذورا عند المولى. العقل يقول لن أكون معذورا عند المولى ها لأني أتيت بالمهم وتركت محتمل الأهمية. المولى يقول لي أنت معذور. هذا هو الدليل. النقطة اللي بناقشها النقطة الثالثة، هذا الركن الثالث هو محل النقاش. الركن الأول أننا ملزمون بالاثنين، هذا ما في كلام. الركن الثاني ها كلهم يقولون صحيح أيضا، لأنه على كل حال حتى لو احنا حتى لو قلنا بالتساوي وتخيرت واحد منهما، لو قلنا بالتساوي مثلا وتخيرنا واحد منهما، الاتيان بأي واحد منهما كافي، سأكون معذور بالنسبة للثاني. ولو جئت بمحتمل الأهمية سأكون معذور، ما حد يقول لا، بس الكلام يجب الاتيان بمحتمل الأهمية. لو أنه لا يجوز، ولو تركت المهم باصير معذور، ولكن يجوز أيضا الاتيان بالمهم وترك محتمل الأهمية. صاحب الدليل يقول لا ما يجوز، لأنه في هذه الحالة أنا غير معذور. العقل يقول أن أنا غير معذور. هذا الركن الثالث ما بناقشه. شنو بناقشه؟ لاحظوا هذا الشك في العذر وعدمه، أن أنا معذور لو مو معذور في الركن الثالث. في الركن الثالث إذا أنا معذور انتهى المشكلة، إذا ما معذور ما انتهت المشكلة. يقول إحنا في الحقيقة في الركن الأول خالصين معذور، الركن الثاني خالصين معذورين، بس في الركن الثالث نشك في العذر وعدمه، عندنا شك إحنا، مو صحيح؟ يعني احنا ما عندنا قطع ان احنا غير معذورين، احنا نشك هل هنا في عذر لو ما في عذر كما كان هناك. يمكن ان نقول بأصالة العدم، يعني يمكن ان نكون يقول بعضهم أصالة العدم، الاصل عدم العذر. هني لو قلنا أصالة العدم رجحنا الرأي الاول الذي يقول بأنه يقدم محتمل الأهمية، بس يقول إني أصل العدم ما يجري. ليش أصل العدم ما يجري هني؟ لاحظوا دليل شلون؟ يعني لاحظوا هو يقول الآن أنا خلينا كله في الركن الثالث، الآن أنا معذور لو مو معذور؟ إن قلت معذور صار جاز تقديم المهم على محتمل الأهمية، إن قلت ما معذور وجب تقديم محتمل الأهمية على المهم، مو هذا بهالشكل؟ إذن وين منبت الكلام كله هنا؟ الإشكال وين؟ معذور لو ما معذور؟ كيف يحل الموضوع؟ كثير من الأحيان حلوا هالإشكالات بأصالة العدم، بأصل العدم. شلون؟ الأصل عدم العذر، في كثير من المجالات يجرون أصل العدم، الأصل عدم العذر مش كده معادل. فإذا قلنا الأصل عدم العذر يعني ما معذور، ما معذور يعني ما يجوز الإتيان بالمهم، لا بد من تقديم محتمل الأهمية. لكن هم إشكاله مو بهالشكل، قالوا أصالة عدم العذر هنا أو أصل عدم العذر هنا ما يجري. ليش؟ لأن الشك في العذر نتيجة لماذا؟ نتيجة للشك في اشتغال الذمة بغير هذا في حالة يعني مو صحيح؟ يعني الآن أنا وقت اللي أشتغل بالمهم، ها؟ هل ذمتي مشغولة بمحتمل أهمية؟ ها؟ ذمتي مشغولة بمحتمل أهمية؟ من محتمل الأهمية؟ أنا أشك إني أنا ما عندي يقين بأن ذمتي مشغولة بمحتمل الأهمية. أنا أشك في حال انشغالي بالمهم، وقت اللي أنا قاعد أنشغل بالمهم، يعني جالس في البيت مطاوع أبوي، هل ما زالت ذمتي مشغولة بمحتمل الأهمية وهو الذهاب للأم؟ لو لا، لو كان عندي قطع هني أن ذمتي مشغولة ما ينفع الإتيان بالمهم، لازم أروح أتي بالأهم بمحتمل الأهمية وأطلع أروح للأم. المشكلة الإشكال هو هنا، الإشكال على هذا الدليل. لو واحد يريد يناقشه يقول شنو؟ يقول أنا الآن أشك في أني في أن الآن أنا جالس في البيت مطاوع أبوي، أشك في أن ذمتي ما زالت مشغولة بطاعة الأم لو لا عدل؟ نقول هنا ما دام المرتبة مرتبة شك فالأصل براءة. الأصل مو أصالة عدم العذر، ما احنا في حاجة لفات عدم العذر هني، احنا نشك في أصل التكليف، أن الآن أنا أصلا مكلف من قبل المولى بالإتيان بمحتمل أهمية لولا الآن في الأصل أنا كنت مكلف، بس في حال انشغالي بالمهم، يوم اللي قررت انشغل بالمهم صير ذمتي مشغولة بذاك أشك. ما دام أنا أشك في انشغال الذمة، ها؟ والأصل البراءة، صار أصالة البراءة حاكم على أصل عدم العذر. يعني العمل إن صح التعبير بأصالة البراءة هو بذاته عذر، فذمتي بريئة خلاص، فأنا ما مكلف في هذه الحالة أن أتي بمحتمل الأهمية ما دام اخترت المهم. فيقول هذا الدليل غير كافي في المقام. شو يقولون فيه؟ هذا هو الدليل وهذا نقضه. ملخصه لو جئت بمحتمل الأهمية وتركت المهم سأكون معذور، أما لو جئت بالمهم وتركت محتمل الأهمية لن أكون معذورا. طيب، فيصير الكلام كله في الركن الثالث في قضية العذر. هنا لا نستطيع، نحن نشك في العذر أنني معذور لولا، لكن لا أستطيع أن أجري أصل عدم العذر فأقول أن أنا ما معذور وبالتالي ما يرأتي بالمهم. قال أن هنا ليس مجرى لأصل عدم العذر، وإنما هو مجرى لأصل البراءة، لأن أصل عدم العذر، ها؟ هذا الأصل نتيجة للشك في اشتغال الذمة أصلا بالتكليف بمحتمل أهمية، وما دام أنا أشك أن ذمتي مشغولة لولا، هنا يكون مجرى لأصل البراءة. الأصل أن الذمة بريئة حتى يثبت العكس، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هني ما لا نعلم، ما وصل لنا علم خطأي، شك شك ما يكفي. فإذا نكون معذورين لأصل البراءة. لو واحد قال ليش ما ليش ما قدرت محتمل الأهمية، أقول له ما وصلني تكليف لأن انشغلت بالمهم، أنا ما وصلنا تكليف، اذا وصلنا تكليف انا اطبقه، ما وصلنا اشك انا في وصول التكليف، الاصل براءه. فاكون معذور هنا واكون معذور هنا، فيصير تساوي بين محتمل الاهميه والمهم، يصير فيه تساوي. تساوي من هالناحيه انه لو جئت باي واحد منهما ساكون معذور في تركيب الاخر، وبالتالي يصح الاتيان بالعمل هذا، ولا ايضا يعني اعاقب على تركيب الثاني، حتى لو حاولوا، حتى لو كان الثاني المتروك هو محتمل الاهميه، لاني معذور. والله خير العاذلين. شو تقولون في هذا الدليل؟ شفنا السؤال، إذا تساوى أيهما يقدم، شغال الذمة ولا صلاح الأدلة هذه؟ مو هو هني، شوف أكو قاعدة يقولون فيها شنو؟ يقول الاشتغال اليقيني. شنو الاشتغال اليقيني؟ يلزم فيه البراءة اليقينية. بس إذا ما في اشتغال يقيني، اشتغال أنا شاكني في الاشتغال، يعني أنا لو كنت على يقين من أن ذمتي مشغولة لا بد أن أبرئ هذه الذمة، بس أنا ما ما ما ما وصلني يقين، أنا أشك أن ذمتي مشغولة لو لا، خلاص ما دام أشك أنا ما وصلني تكليف، ورفوع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا معنى ما دام أشك في التكليف، الأصل عدم التكليف، وهذا أصل براءة، هذا الأصل عدم التكليف، فأنا ما مكلف. وهذا في مواطن كثيرة جدا يتمسكوا بالفقه، مواطن ومواطن، يمكن بعض الأحيان تشوف الفقيه يقول على الأحوط استحبابا في بعض المواطن، يمكنها بعض الأحيان لأنه عنده شوي شك بسيط، يقول لا أحوط استحبابي، بس ما يقول احتياط وجوبي ولا يفتي. يعني في مثل المقام هنا يمكن الفقيه يقول أنه أنت مخير بين الاتيان بمحتمل أهمية أو المهم، ولكن الأحوط استحبابا الاتيان بمحتمل أهمية، يمكن يقولها الفقيه هذا. وهذا واحد من مجالاتها طبعا. الاشتغال اليقيني يستدعي عنوانهم الانشغال اليقيني او الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية. وهذا الدليل الثاني. الدليل الثالث ساقه المحقق النائيني، تلاميذ المحقق النائيني وتلاميذ تلاميذه. شنو الدليل هذا؟ الدليل هو الإطلاق. الإطلاق يعني شنو؟ يجب الإتيان، يجب طاعة الوالدين على كل حال، هذا الإطلاق. طيب، فاحنا نقول هنا يجب طاعة الأبوين على كل، يجب طاعة الأب على كل حال، يجب طاعة الأم على كل حال، هذا إطلاق موجود. زين، يقول في معلوم الأهمية، مو في محتمل الأهمية، في معلوم الأهمية حسب تعبيرهم، إذا تعارض معلوم الأهمية مع المهم، معلوم الأهمية لا يسقط إطلاق معلوم الأهمية، ولكن يسقط إطلاق المهم. يعني يجب تقديم، يجب طاعة الأبو، يجب طاعة الأم، لنقول هكذا، وإن كان هذا مو مثالنا في معلوم الأهمية، جبنا مثل ثانية حتى لا مثل هذا المثال، يجب طاعة الأم على كل حال، حتى لو في موارد طاعة الأب. لو افترضنا أن طاعة الأم معلومة الأهمية، بينما لا نقول يجب طاعة الأب، ولكن نشك في أن هذا يجب طاعة الأب يستوعب حتى في موارد طاعة الأم. لو خاف تزاحم مع طاعة الأم نشك في هذا. لهذا يقولون أن الإطلاق لا يسقط في معلوم الأهمية، وإنما يسقط في المهم. هني في موردنا يقولون في أن محتمل الأهمية، هذا إلى إطلاق، هذا إلى إطلاق. طيب، لم نحرز سقوط إطلاق محتمل الأهمية في هذه الحالة عند الانشغال بالآخر. يعني شلون؟ شوف، تقريبا هو صورة للدليل السابق، بس إشارات بسيطة تختلف فيه. لو جئت بمحتمل الأهمية، ما دام هو محتمل الأهمية سوف أحرز سقوط الإطلاق في المهم مع أنه محتمل الأهمية، صح؟ والإطلاق يراد به هنا الإتيان بالتكليف، أن أطع أمك، أطع أباك، هذا صح. أما لو جئت هني الدليل منها حتى أطابق بينه وبين الدليل الثاني، عندنا أطلاق للإتيان بمحتمل الأهمية وعندنا أطلاق للإتيان بالمهم، صح؟ لو جئت بإطلاق، لو عملت بإطلاق محتمل الأهمية، سوف أحرز سقوط الإطلاق بالنسبة للمهم، لأنه على كل تقدير محتمل أهمية، لأنهم حتى لو كانا متساويين، لو كانا متساويين في حالة تساوي التخير، في حالة تساوي، بس هم هنا مو متساويان، غاية ما أخذنا شوي محتمل، ما دام محتمل يعني لا أقل أحرزنا تساوي من جهة محتمل أهمية، ها؟ يعني لا أقل سنقول أن هذا مساوي إليه، لا مو محتمل أهمية مساوي إليه. فلو لو لو أخذنا بإطلاق محتمل أهمية، ها؟ سوف نحرز سقوط الإطلاق عن المهم، صح ولا لا؟ لأنه هو لو كان مساوي إليه سنحرز سقوط الإطلاق بالنسبة إلى المهم، ما بالك إذا إحنا نعتقد بأنه أرفع شوية رتبة منه. لاحظوا، أما لو جئت، لو عملت بإطلاق المهم، لن أحرز سقوط الإطلاق بالنسبة لمحتمل الأهمية. الدليل هنا، ها؟ انشغال الذمة. النتيجة راح ننتقل لانشغال الذمة. سأقول التوجيه ماله هو هذا، أنه لو جئت بالمهم لن أحرز سقوط الإطلاق في محتمل الأهمية. هذا هو الدليل. أولا سيجاب عن هذا الدليل بما أجيب، بنفس ما أجيبه على الدليل الأول والثاني. الدليل الأول اللي أخذناه الأسبوع الماضي، والدليل الثاني اللي أخذناه اليوم. ترى الدليل الثاني اليوم، الإشكال على الدليل الثاني أو الجواب اللي قدمناه هو مشابه للجواب على الدليل الأول، ها، اللي أخذناه الأسبوع الماضي. هذا سيجاب عنه بما أجيب عن الاثنين تماما. كيف؟ لأننا سنقول هنا أننا هنا نشك، ها؟ نشك هل أحرزنا سقوط إطلاق محتمل الأهمية لو ما أحرزنا. مو هذا الشك اللي عندنا؟ محتمل يوم اللي جئنا بالمهم أحرزنا سقوط إطلاق محتمل أهمية، نقول بعد ما في إطلاق يشمل هالحالة حتى نكون ملزمين به، يقول لي المولى أطع أمك، بس الآن ها أنا أشك في أنه هل يجب أن أطيعه أو أن أطيعها الآن لولا، لأن في حال انشغالي بطاعة الأب معنى ذاك محتمل أهمية. فأنا عندي هني مرتبة شنو هي، أنا أشك، وهذا الإشكال يقول لم نحرز عند الانشغال بمحتمل الأهمية نحرز سقوط الإطلاق بالنسبة للمهم، ولكن عند الانشغال بالمهم لا نحرز سقوط الإطلاق بالنسبة لمحتمل الأهمية. لا نحرز هناك في معلوم الأهمية قال نحرز سقوط الإطلاق، هني شي يقول يقول لا نحرز، وحتى لو قدمنا محتمل أهمية يقول نحرز سقوط الإطلاق بالنسبة للمهم، أما هني لم نحرز أنه سقط الإطلاق من محتمل أهمية لما سقط، بعدنا ما نحرز. شوف اللي يقول، يقول عدم إحرازنا لسقوط الإطلاق في محتمل الأهمية هذا نتيجة للشك في انشغال الذمة بمحتمل الأهمية في حال الانشغال بالمهم. وقت اللي أنا قاعد أنشغل بالمهم جالسني في البيت مطيع الأب، أشك ذمتي منشغلة الآن بمحتمل أهمية حتى يكون هناك إطلاق، يعني حتى أحرز عدم سقوط الإطلاق بالنسبة لمحتمل أهمية أنا أشك. فإذا أشك أصل البراءة حاكم هنا، أقول الذمة ما منشغلة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فإذا الذمة ما منشغلة ها لا أحرز بقاء الإطلاق، على الأقل في الشكل الأول لم أحرز بقاء الإطلاق، فأرفع عن أمتي ما لا يعلمون براءة، فبالتالي يصح الاتيان بالمهم وأكون معذور في تركيا أيضا للمحتمل الأهمية كما قيل في في في, في الأبواب الأخرى. فهي ثلاثة أدلة ما تم، لازم بعدين نشوف الدليل الرابع، سيكون هناك دليل الرابع إذا في نقاش. طبعا هو واحد لما نشوف ولما نسمع هذا الإطلاق أصلا أن هذا محتمل أهمية وهذا مهم، تلقائيا هو ربما يكون عند اندفاع للقول بأنه محتمل أهمية مقدم، بس هذه التلقائية مو معلومة في الخطابات الشرعية، لأن احنا وش نريد نحرز؟ ما نريد نحرز أنه الأفضل تقديم هذا اللي موجود عند الناس، إذا هذا محتمل أهمية وهذا مهم مباشرة نروح لمحتمل الأهمية، هذا يروحون إلى مو من باب الوجوب والإلزام، وإنما يعملون من باب الأفضلية، مو صحيح؟ يقولون الأفضل الإتيان بمحتمل أهمية، ما يقولون أنه شو اسمه يجب العمل بمحتمل أهمية، معلوم الأهمية يقولون إيه، في الغالب إذا معلوم هذا أهم من هذا يقولون العمل بهذا صح، لأن معلوم لها هذا أهم. أما في باب محتمل أهمية يقولون الأفضل، فلو أن واحد ما جاء بالأفضل وجاء بالثاني اللي هو أقل من ناحية الأفضلية يعني لا يعاقب، غاية ما هناك أنه يقال إلى أنه يعدل، يعني أنه ليش تركت ذاك المحتمل أهمية وهذا هو، يعني فأكو جهة ترجيح. لهذا أقول هذا الكلام ليش؟ أقول لأنه يمكن أن يأتينا قائل ويقول بأنه نستدل بالسيرة القطعية، هنا ما عندنا أدلة بالسيرة القطعية، السيرة القطعية المتصلة بعصر المعصوم، أن الناس كانوا يقدمون محتمل الأهمية في هذه الموارد في زمن المعصوم، المعصوم ما أنكر عليهم ما ردعهم، وهذا نوع إمضاء صحيح؟ لكن المشكلة أن الناس عندما يقدموا محتمل أهمية يقدموا على أنه أفضل، ما يقدموا على أنه هو الواجب دون الثاني، ولهذا السيرة ما تنفعه، لأن احنا نريد نحرز أنه لو جاء بالطرف الثالث المهم ها يكون أثم وبطل عمله أيضا في الأول يعني في الطرف الثاني يعني لا يثاب عليه لأنه ما مكلف بها أصلا ويعاقب على ترك المحتمل هني لو أطاع الأب أساسا ما مكلف بطاعة الأب هني هو بهالشكل نقول فبالتالي لو جلس في البيت أصلا ما يثاب جالس بأي عنوان أصلا ما مأمور بطاعة الأب هو وترك ذاك الأمر فلا يثاب هنا ويعاقب هنا بهالشكل لا ما حد يقول بهالشكل في محتمل العامية ما حد يقول ولهذا ما قصير عقلائي يعني حتى واحد يلتزم بها وهذه في سيرتنا موجودة حتى في زماننا موجودة كثير من الأحيان واحد صادف الأب والأم في قضية من القضايا قدم هذا لو هذا تصور يعني تصير مشكلة في القبيل واحد يقدم هذا لو هذا فلو قدم رأي الأب على اعتبار أنه محتمل أهمية الأم شيخنا رضا الأم أو رضا الأب يعني لو قدم واحد بس صار في عدم رضا الأب تبقى أقوى إذا وصل إلى درجة الإيذاء مطلقا لا يقولون هنا يقول لا يجب على الابن أن يطيع الأبوين في اختيار الزوجة بل لو أمراه بزوجة لا يراها مناسبة له لا يجب عليه الطاعة هني ما في عقوق لكن لو أراد أن يتزوج واحدة وهما لم يقبلا شوف العكس يقول له الزوج فلان وهما يرضى لما شوفه مناسبة ما في عقوق هني كله وما في إيذاء يعني مو واجب عليه أن يؤذي نفسه يعني ما يراها مناسبة إذا فهني ما ليس لهما حق الطاعة لكن لو أراد يتزوج واحدة وقالوا لا أنا هذه ما تتزوج فما نقبل احنا يجب عليه أن يطيعهما يقولوا هني أيضا ليس لهما حق الطاعة بس يجي عنوان ثانوي إلا إذا لزم من ذلك لحوق الأذى بالأبوين ها مو ما يتزوج إذا يصل الأمر إلى حد الإضرار بنفسه وراح يعني يصل الأمر إلى الحق الضرر يعني تقريبا قاعدة الأضرار ستكون حاكمة حتى لو شيخنا يعني طلبهم مو مقنع لا يعني مثلا منظور لنا احنا عنصرية لا لا مو حتى هذه الحالة طبعا مو حتى هذه الحالة ولهذا لما يقولون شنو يقول إذا كان الطلب عقلائي أيضا وبحيث ما يلزم منه وبحيث يلزم منه لو خالفهما أذى للأبوين والأذى للأبوين شنو يعني مو أنه شوي يزعلون مو هذا المقصود لأن مو مطلوب هو أن يقدم حياة ضحية من أجلهما بالذات في قضية الزواج قضية شخصية خاصة به وهذه لها مصادر كثيرة في حياتنا الاجتماعية. والله أعلم.